على أثوابكم دمنا يلون خبزكم دمنا طلا أكوابكم دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم طلا أكوابكم. لن يرحل جرح مدينتنا، لن يرحل أبدا، لن يرحل، فالدمع الباقي في العينين شيء من ومض المستقبل، نور من زمن ماض، وعد من أمل لن يذبل، نور من زمن ماض، وعد من أمل لن يذبل، لن يرحل، لن يرحل، لن يرحل جرح مدينتنا. طانا طانا طانا يا ألمي يا ألمي، يا تنهيدة أمي، يا لحن الشهداء، يا لحن الشهداء، يا لوحة مرسومة بالمسك بالدماء، بالمسك بالدماء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء، إلى العلياء،